إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات وغيرها في كتاب الله عز وجل فيها دلالة يا عباد الله على أن ما يقع من المصائب والبلايا إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. فالمعاصي يا عباد الله شؤم على أصحابها في الدنيا والآخرة، إنها تعود بالوبال على الفرد وعلى الجماعات وعلى الأمة كلها. فإن المعاصي يا عباد الله لها آثار مشينة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضيقا في الرزق، وضعفا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. الخطيئة يا عباد الله لها أثر على البدن، ولها أثر على المال، ولها أثر على الأهل، ولها أثر حتى على البهائم، بل حتى على الجمادات. قال بعض السلف: إني لأرى شؤم معصيتي في خلق امرأتي ودابتي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الإمام الترمذي. قال القاضي ابن العربي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: انظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، فإذا كان أثرها هكذا على الحجر فما بالكم بأثرها على قلوب البشر. هكذا أيها المسلمون تؤثر الذنوب والمعاصي في القلوب وفي الأفراد وفي الأمة والبلاد أثر عظيم يا عباد الله. وسنة الله جل وعلا لا تتغير ولا تتبدل يا عباد الله، فما ظهرت المعاصي في أمة إلا أذلتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أمرضتها، ولا فشت يا عباد الله في ديار إلا أهلكتها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكما قال جل وعلا أيضا: فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون، إن للمعاصي والمنكرات عقوبات قد تكون عاجلة لأصحابها في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل لهم في الآخرة، والله المستعان. ولقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب والمعاصي مع عقوباتها العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الألباني رحمهم الله جل وعلا جميعا، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. هي خمس معاص يا عباد الله بينها صلى الله عليه وسلم مع عقوباتها العاجلة في الدنيا مع ما يدخر لأصحابها في الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى منها. أما الذنب الأول فقد قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. إنها الفواحش يا عباد الله والمجاهرة بها إذا ظهرت يا معاشر المسلمين حلت العقوبات، وهذه الفواحش كالزنا واللواط وغيرها يا أمة الإسلام التي انتشرت انتشارا رهيبا في الأرض، بل إن الأدهى والأمر هو انتشارها في بلاد المسلمين. إن من الناس من هم أحط من البهائم صاروا لا يبالون بفعل هذه الفواحش ومقدماتها في قارعة الطريق وفي الحدائق العامة ولا يرون في ذلك بأسا. ما انتشر مثل هذا الفساد يا عباد الله إلا لأجل ضعف الإيمان وقلة الحياء، خصوصا الحياء من الله سبحانه وتعالى. ما انتشرت يا عباد الله إلا لسوء التربية وعدم تطبيق شريعة الله بتعطيل الحدود التي أمر بها سبحانه وتعالى. وزد على ذلك وسائل الإعلام الهابط والمواقع الماجنة التي أشاعت الفاحشة في المسلمين. إن عقوبة انتشار الفواحش يا عباد الله عقوبة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث مبيناً العقوبة: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إنها الأمراض الفتاكة من الأوبئة المختلفة التي تنزل على الناس ما لم يكن يعرفوا من قبلهم من الأمم السابقة، كالتيفويد وغيرها من الأمراض. ولعل كورونا يا عباد الله الذي ظهر في عصرنا هو واحد منها. هي أمراض يسلطها الله سبحانه وتعالى على الناس عقوبة لهم إذا انتشر فيهم الفساد والمعاصي والفواحش. وأما الذنب الثاني عباد الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. إنه نقص المكيلات والموزونات في البيع وغيره من المعاملات. إن على التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا وقافين عند أمر الله سبحانه وتعالى القائل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. فمتى ترك الناس أمر الله جل وعلا الذي في هذه الآية وأعرضوا عنه سلط الله عليهم العقوبات في الدنيا والآخرة، عقوبات في الآخرة بالعذاب والهلاك إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، كما قال الله جل في علاه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأما في الدنيا عباد الله قد تحل العقوبة العاجلة، قد تحل العقوبة العاجلة. أهلك الله عز وجل أمة من الأمم بسبب التطفيف في الكيل والميزان، وهم قوم شعيب كما قص الله خبرهم علينا في كتابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيَّن ثلاث عقوبات. أولها قال: إلا أُخِذُوا بالسنين، وهو القحط والجدب يا عباد الله، القحط والجدب وقلة الزاد، وقلة الزاد يا عباد الله بسبب قلة الأمطار وعدم سقوطها عباد الله. أما العقوبة الثانية فهي تابعة لهاته الأولى: إلا شدد الله عليهم يا عباد الله في المؤنة. ومعنى ذلك أن المعيشة تصعب عليهم ويصعب عليهم تكاليفها لشدة الغلاء ولقلة الزاد والقوت. وأما العقوبة الثالثة فهو جور السلطان عليهم، يسلط الله على الذين يطففون في الكيل والميزان حين ينتشر فيهم، يسلط عليهم ولاة أمر ظلمة يظلمونهم حقوقهم ويجورون عليهم، وهم في الحقيقة صورة لأعمال الرعية. فإن الرعية إذا كثرت فيها المنكرات ظهرت أعمالهم في صور ولاة أمورهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الذنب الثالث فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لم يمنعوا زكاة أموالهم. الزكاة يا عباد الله التي هي حق الله في المال، ذلكم المال الذي ينعم الله جل وعلا به على من يشاء من عباده ويستخلفهم فيه. أمرهم الله عز وجل أن يخرجوا منه شيئا يسيرا قليلا لمصلحتهم، فيجدون نماء في أموالهم وطهرا وزكاة لأنفسهم كما وعد الله جل وعلا في كتابه. وإن من الناس من لا يبالي بهذه الفريضة العظيمة، إن من الناس من يمنع زكاة ماله، منهم من يمنعها بالكلية، فيمنعها يا عباد الله بخلا وشحا وحرصا على المال. ومنهم من يخرج زكاة ماله ولكنه لا يخرجها على الطريقة الشرعية التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، فلعله ينقص من مقدارها. أيها المسلمون، إذا منع المسلمون زكاة أموالهم سلط الله عليهم العقوبات. ومن هذه العقوبات ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يمنع الله عليهم سقوط الأمطار من السماء، وإنما ينزل عليهم شيء يسير بسبب رحمة الله، بسبب رحمة الله جل وعلا للبهائم. وهذا يدل على شدة غضب الله جل وعلا عليهم، فما أنزل عليهم الغيث إلا رحمة بالبهائم، فلعل تلك البهائم أفضل عند الله جل وعلا منهم. وأما الذنب الرابع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم مع عقوبته في هذا الحديث، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إنه نقض العهود والمواثيق يا عباد الله، سواء منها المتعلق بحق الله أي الذي بين العبد وربه، وسواء الذي يكون بين العباد. فالواجب على المسلم أن يكون حريصا على تلك العهود والمواثيق مؤديا لها. الواجب عليه أن يأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على الإيمان والقيام بشرع الله. هذا هو عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهد الله بإقامة شرعه يا عباد الله، يوفي الله بعهدكم بمجازاتكم خير الجزاء. والواجب أيضا الحرص على الوفاء بالعهود والمواثيق التي تكون مع الخلق. ولا يجوز يا عباد الله الغدر فيها، فإن هذا ليس من خصال المؤمنين، ولو كان هذا مع المسلمين، ولو كان مع الكافرين، ولو كان مع الفجار، ولو كان مع الأبرار، ذلكم العهد الذي يكون مع هؤلاء يوفيه المؤمن، لأن هذا من خصاله. أما المنافق فهو الذي يغدر يا عباد الله، كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم في خصال المنافقين فقال: وإذا عهد غدر. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أننا إذا لم نحرص على القيام بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم بل نقضناه، فإن العقوبة ستحل علينا. وأي عقوبة يا عباد الله؟ إنها تسليط عدو شديد علينا، تسليط عدو شديد علينا يا عباد الله، يستبيح بلادنا وخيراتها، ويأخذ أنفسنا وأموالنا، ويسومنا سوء العذاب. هذا يا معاشر المسلمين إذا تركنا القيام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى عادت الأمة إلى الأخذ بهذا العهد والعض عليه بالنواجذ، فإن الله جل وعلا يجعل لها عزا وسؤددا وقوة ومهابة في قلوب الأعداء. لما فتح الله جل وعلا على المسلمين قبرص وفيهم صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تفرق أولئك الذين فتحت بلادهم وصار بعضهم يبكي على بعض، وجد جبير بن نفير أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، أي بهذا النصر والفتح العظيم، ومع هذا أنت تبكي؟ فقال: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أولئك الذين كانت فيهم القوة تركوا أمر الله ونقضوا عهدهم، فسلط عليهم الله جل وعلا المسلمين الذين كانوا يقومون بعهد الله سبحانه وتعالى. وأما نحن عباد الله فإننا نخاف أن يسلط الله سبحانه وتعالى علينا الأعداء، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بسبب نقضنا لعهد الله وعهد رسوله، بسبب عدم القيام بشرعه سبحانه وتعالى، بسبب كثرة المعاصي والذنوب فينا، بسبب البعد عن الإسلام وأحكامه يا معاشر المسلمين. ولا تحسبن يا عبد الله أن فينا قوة وأن معجزين ربنا، ما أهون الخلق على الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وربكم قادر على إذهابكم والإتيان بقوم آخرين ثم لا يكون أمثالكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أما العقوبة الخامسة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهي في قوله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إنه ترك الحكام للعمل بكتاب الله جل وعلا بكلية، أو أنهم يتخيرون من كتاب الله جل وعلا ما يوافق أهواءهم ثم يعطل بقيته. والواجب يا عباد الله على الجميع حكاما ومحكومين أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في ذلك. هذا ربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول له: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ومتى ترك الحكام والمحكومون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جاءتهم العقوبة العاجلة في الدنيا، وقد سمعتموها في هذا الحديث: إلا جعل الله بأسهم بينهم. جعل الله جل وعلا بأسهم بينهم، بين المسلمين يا عباد الله، يجعلهم أعداء لبعض، يجعل فيهم النفور والشقاق حتى يصيروا مختلفين ومتفرقين ومتشرذمين وبعدها متقاتلين، والله المستعان، مما يؤدي إلى ضعفهم وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى عليهم بسبب بعدهم عن كتاب الله عز وجل وجعلهم له وراء ظهورهم وركونهم إلى الدنيا وأحكامها وقوانينها، والله المستعان. أيها المسلمون، إذا أردنا خيرًا وعزًا للأمة وللبلاد وللأمة الإسلامية جمعًا، فعلينا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التحاكم إليهما والحكم بهما ممن ولاهم الله جل وعلا أمور المسلمين، فإنه بهذا يعز الله جل وعلا الإسلام وأهله، لأنهم تمسكوا بهذا الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من هم على الإسلام حاقدون، ولو كره بنو علمان أجمعون. أيها المسلمون، إن هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم بذنوب وعقوبات معجلة في الدنيا لهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأمور تقع بعده ووقعت وهي مشاهدة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: والواجب على العباد أن يعتبروا بما في هذا الحديث، إذ يترك المنكرات والمعاصي لأجل السلامة من البلايا والعقوبات التي قد تحل عليهم وتكون عاجلة، ومن وقع في بعض هاته يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه سبحانه وتعالى، فربه سبحانه وتعالى يفرح به، وقد فتح جل وعلا باب التوبة لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها، ويبدل الله جل وعلا سيئات العبد حسنات، وهذا من رحمته، فهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الستير، يستر ذنب عبده ويغفره له سبحانه وتعالى مهما كان هذا الذنب. إذا تاب العبد إلى الله جل وعلا منه فإنه لا يؤاخذ بجريرة ذنبه، هذا أمر معلوم قد اتفقت الأمة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب قبل أن تطلع من تاب من ذنبه قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه الإمام مسلم. ولتعلم أخي المسلم أن اليوم الذي تتوب فيه إلى الله عز وجل وتقلع فيه عن الذنوب نادما عما فعلت عازما على عدم العود إليها، فذاك خير أيامك يا عبد الله، خير أيامك يا عبد الله يوم تتوب فيه إلى الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم تاب الله عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والحديث متفق عليه. فيا عباد الله، إن من أعظم الحسنات التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات هي توبتنا إلى الله عز وجل اتمارا بما أمرنا به. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا في الدنيا يا عبد الله بادر إليه قبل الآخرة. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرت: الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة. فمن تطهر بها في الدنيا طهرت، أي من الذنوب والمعاصي، ومن لم يتطهر بها طهره الله يوم القيامة بنهر جهنم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا. اللهم إنا تبنا إليك فتقبل توبتنا يا تواب يا رحيم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، ووفق ولاة أمورهم لما تحب وترضى من تحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.